بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نسمعه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما في كتابك الكريم وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا حسن. بسم الله. في هذه الآية الكريمة: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. بعد أن قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات أيها المنفقون، إن أظهرتم الصدقات فنعم إبداؤها. وكلمة نعمة فعل مدح، فكأن الله سبحانه وتعالى يمدح من أظهر الصدقة، والإظهار ضد الإخفاء. وقوله سبحانه إن تبدوا الصدقات، الصدقات اسم جنس عامة تعم الواجب والمندوب. الواجب كالكفارات وصدقة الفطر والنذور والزكوات، وكذلك التي هي من الصدقات التطوع التي فيها إحسان كالهدايا والهبات وغيرها. كلمة الصدقات تشمل جميع ذلك. قوله سبحانه إن تبدوا الصدقات، الإبداء بمعنى الإظهار، وجيء بحرف التي هي للتوقع وعدم التأكد، فكأنه يقول سبحانه وتعالى إن وقع منكم إبداء، لا قصد، لأن الله عز وجل لم يقل إذا أبديتم الصدقات فنعما هي، قال إن تبدوها. فكلمة إن أي إن وقع منكم ذلك. ويقول سبحانه إن تبدوا الصدقات فنعما، أصلها فنعم ما هي، فنعم كلمة ما أدغمت في الميم التي في نعمة فأصبحت مشددة، أي فنعم شيء إبداؤها. وكلمة نعمة إذا جاءت من المولى سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على أن ذلك الفعل محبوب، قد يكون مستحب وقد يكون مأمور، قد يكون واجب وقد يكون مستحب، لكن من دلالة الفعل المستحب أن يأتي بعده بمدح، إن مدحه الشارع وأثنى عليه دل على أنه فعل مستحب، ويفهم الوجوب من قرائن أخرى. الله أثنى ومدح أولئك الذين يظهرون الصدقات، إن تبدوا الصدقات فنعم شيء إبداؤها، فنعم ما فعلتموه، وإن تخفوها، الضمير في تخفوها يعود على الصدقات، وإن وقع منكم إخفاء في حال إعطائها لمستحقيها فهو خير. والخيرية كون الله عز وجل يصفها بأنه خير أقوى وأشد من المدح في كلمة نعمة، لما وصف الله هناك مدح الفاعلين، وهنا بين أن هذا الفعل خير، والخيرية من الله عز وجل دل على أن ذاك الفعل في غاية ما في غاية درجات ما أحبه الشارع. يقول الله سبحانه وتعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. تخفوها وتؤتوها الفقراء، الأولى لم يقل سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات للفقراء، لم يقل للفقراء في الأولى، وقال في الثانية وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، فلما قيد سبحانه وتعالى الإخفاء بأنها تعطى للفقراء وأطلق في الإبداء؟ لا بد من نقطة، كلام الله حكيم وكلامه الحكيم لا يأتي اعتباطا وسدى، لا بد له من معنى. وتقييد الإخفاء للفقراء لأن الإبداء لا يتأتى في جميع الأحوال إخفاؤه، أنت تعطي للجهاد وإنفاقك للجهاد ما يمكن إخفاؤه، وتعطي في النائبات، إيش معنى النائبات؟ النوازل التي تصيب الإنسان فيرفع حاجته قد يتعذر إخفاؤها، وقد تعطي في بناء القصور، في بناء الجسور والكباري وشق الطرقات وبناء الأربطة والمساجد، وقد لا يمكن إخفاؤها. فلذا لم يقيد سبحانه الإبداء بالإخفاء، ما قال تؤتوها الفقراء، هنا قال قيدها بالفقراء، وهناك قد يكون الإعطاء لغير فقير، تعطي لبناء مسجد وتعطي لبناء جسر وتعطي لنائبة وتعطي لغني احتاج في ذاك الوقت. الله عز وجل ذكر الإبداء وأطلقه ولم يقيده بفقير، لأن الإبداء قد لا يكون، لأن إظهار الصدقة قد لا يتأتى أن يكون آخذها فقيرا، فلذا سبحانه وتعالى أطلق في الأولى وقيد في الآخرة. علمنا وجه النكتة ووجه أن الله سبحانه وتعالى قيد إخفاؤها على الفقير وأطلق في إبدائها ولم يقيده بفقر ولا غيره، لأن الأولى قد لا يتأتى أن يكون فقير وتعطى لجهات متعددة، والثانية للفقراء. وقوله سبحانه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، التنصيص على الفقير من سائر المستحقين دل على أن الأصل في إعطاء الزكاة هو الفقر. قوله تؤتوها الفقراء يدل على أن إعطاؤها تكون مباشرة لا تكون بواسطة، بل تؤتوها الفقراء، لم يقل تقضوا بها حوائجهم أو تشتروا لهم بها متاعا أو أثاثا، فقال تؤتوها الفقراء، ودل على أن الفقر هو أصل مسألة وجه الإنفاق على المحتاجين من أنواع من أنواع الذين ذكرهم الله عز وجل في الأصناف الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالفقير هو أم الباب في هذا. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، الخيرية إما بمعنى أفضل، بمعنى أفعل التفضيل، وهو أخير وأفضل مما فعلتموه من إبدائي، أو يكون الخيرية مفرد الخيور، أي شيء خير فعلتموه لكم. وإن تخفوها تؤتوها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. إضافة إلى الخيرية ففيها تكفير السيئات. قوله سبحانه ويكفر عنكم من سيئاتكم فيها قراءات، فيها الجزم يكفر، لأن قوله سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات شرطية، وهو خير لكم جواب الشرط، ويكفر معطوف على الجواب، والجواب محله الجزم وهو عطف على المحل. والقراءة التي بالرفع هي قراءتنا ويكفر عنكم من سيئاتكم. ووجه البلاغة فيها أن الله سبحانه وتعالى قال ويكفر، ليست مربوطة بجزاء، فدل على أن الصدقة إن أبديت أو أخفيت فهي تكفر السيئات. يقول سبحانه وتعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وقراءتنا: ويكفر بالرفع. كأنها استئنافية، فيها استئناف، أي أن الصدقة على وجهها فيها تكفير من السيئات. الله سبحانه وتعالى يقول: ويكفر عن ويكفر من سيئاتكم، وإن تؤتوها فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. لم يقل سبحانه سيئاتكم، لم يجعل التكفير لعموم السيئات، لأن الصدقة لا تستطيع ولا تتحمل أن تمحو جميع السيئات، إنما لها تأثير وقدرة على بعض السيئات. فإذا جاء بمن: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، ولم يقل سبحانه فيكفر سيئاتكم. علمنا وجه مجيء المن هنا، فالمن للتبعيض، فكلمة من أولى ما يقال عنها أنها للتبعيض: ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. بما تعملون في الإبداء والإخفاء جاء العلم، وجاء وصف الخبرة، العليم الذي يعلم بواطن الأمور وظواهرها وكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والخبير الذي يعلم دقائق الأمور وتفاصيلها الخفية والظاهرة. إذا علمت حيل الماكر في دقائق ما يأتي إليه، فتقول: فلان خبير بهذا الرجل، خبير بهذه المسألة. وإذا علمت بدقائق الآلة المصنوعة كالساعة، عرفت أجزاءها الدقيقة، فتقول: فلان خبير ساعات. ما تقول علم ساعات، لأنه علم تفاصيل الدقة فيه. ووصفه سبحانه بأنه خبير يعلم لطائف الأمور ودقائقها، وكأنه يقول سبحانه: إن أنفقتم وأردتم الرياء فإن الله خبير عليم، وإن أنفقتم وأخفيتم حتى لا تعلم يمين أحدكم من شماله حالة الإنفاق فإن الله عليم خبير. ولذا اختار الله سبحانه وتعالى هاتين الصفتين الكريمتين في ختام هذه الآية، ليدل على أن علمه أحاط بجميع أنواع النفقات وبجميع أحوال المنفقين. اقرأ الشرح يا أخي. أيهما أفضل، السر أو العلن؟ ظواهر الأحاديث أن صدقة السر لا شك أفضل، أبعد عن الرياء وأرعى لحفظ كرامة المنفق عليه، ما يذل ولا يفضح ولا يهان، ففيها فضيلة ومزيئة لا شك لها. لكن قد يأتي أحيانا أن صدقة الجهر أولى، سيما إذا كان المقصود من ذلك أنك تغري غيرك بالمشاركة في فعل هذه الخير، أو تفتح الباب له، فالأحوال تختلف. نعم يا أخي. جعل صدقة الفريضة على أن يبقى وصف في الربا، وقال 25 ضعفا، قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها. الفرائض كالصوم إظهاره أفضل، ولذا من شاتمك أو قاتلك وأنت صائم قل له: أنا صائم، قل له قولا: أنا صائم. والصلاة الجهرية قاموا جماعة أمام الناس، لكن الصوم الخفي ستره أولى. وصدقة الفرض قاسوها على الصلاة وعلى غيره. صدقة الفرض منها ما يأخذه الإمام، هذه إظهارها أولى لا شك، تأتي الإمام تقول هذه ماشيتي، هذه زروعي، هذه عروض التجارة، وهذا مقدار ما كذا فتعطيه. كشفها للمحاسبين وإظهارها هذا أولى. والأوائل لما كانت صدقاتهم في وقت معين وأغلب الجيران ومن حولك فقراء فإظهارها أولى، أولا لقطع استشراف الناس، لأن لا يأتوك كل أحد يقول أين الزكاة، ويعلم أنك صدقت بها. أما في هذه الأحوال، أحوالنا وأحوال من يأتي وأحوال من سبق، فلا يقال أن إظهار الصدقة المفروضة أولى، ليس على إطلاقها. قالوا بها الفقهاء رحمهم الله، لكن هذا يلائم وقتا من الأوقات، ليس في كل الأوقات، ليس في كل الأوقات. فإخفاء الفريضة أولى على العموم، سيما في هذه الأزمان. نعم. قال القاضي حسب الأحوال، حسب الأحوال تكون تارة أفضل وتارة غير ذلك. نعم. إذا كان هذا في عصره في القرن الخامس كذلك في عصرنا فهو أولى. نعم. لا وجه للنسخ، لا، وإن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. النسخ لا يأتي على الأخبار، إنما يأتي في الأوامر. ما جاء من أخبار ما يلحقه نسخ. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المهدي سيخرج، وأن الساعة في وقت كذا، وأن من صلى صلاة في جماعة كان له من الأجر 27 درجة، أمثال الأخبار هذه ما يلحقها نسخ. النسخ إنما يكون في الإنشاءات، يكون في الأوامر، افعل كذا لا تفعل كذا، اصنع كذلك، من فعل ذلك فله كذا. إذا كان هذه في الإنشاءات هذه التي يلحقها النسخ. والنسخ عند المتقدمين أعم من النسخ عند المتأخرين. النسخ عند المتأخرين بمعنى الإزالة، وفي الأوائل يطلقون النسخ على التخصيص، تخصيص العام والتقييد المطلق. النقاش رحمه الله لما رأى أن الله أثنى على من أبدى الصدقة وبين أن فعلها إخفاء خير وأحسن، ظن أن قوله تعالى الذين ينفقون أمالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، افعلها سرا وافعلها إبداء، فذلك يرفع حكم نعم ما وحكم خير لكم. ونعم ما فنعم ما هي فهو خير لكم، هذا إخبار ليس بإشاعة. فلا يلحقه نصر. عرفنا هذا؟ اقرأ. وقوله فنعم ما في ثناء على إبداء الصدقة ثم حكم أن الإكفاء خير من ذلك الإبداء. طيب اي بعدين ويكفر عنكم من سيئاتكم الله بما تعملون خبير. اقرأ الآية التي بعدها. سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قد يستغرب الإنسان يقول ما مناسبة قوله سبحانه ليس عليك هداهم بعد ذكر النفقات ثم يأتي بعدها في النفقات وقوله ليس عليك هداهم ما صلتها؟ ذكر المفسرون أن لها أسباب نزول، أن حين بين الله عز وجل حث على النفقة وأن ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وإن أبديتموها فنعم ما فعلتموه وإن أخفيتموها فهو خير لكم، امتنع ناس من الأنصار أن يتصدقوا على أقاربهم من اليهود، امتنع ناس من المهاجرين أن يتصدقوا على أقاربهم من الكفار، فجاء قوله سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، أي أنفقوا عليهم، فكفرهم ليس بمانع أن تنفق عليهم، ابعثوا لهم النفقة. النفقة أي ليست الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة باتفاق، واختلفوا في الزكاة الواجبة. قبل بيان الاختلاف ذكروا هذا من أسباب النزول، وبعض أهل العلم قال لا، ليس المعني به المشركين، ليس عليك هداهم أي أن هدى هؤلاء ليس عليك أيها النبي الكريم، لا تملك ذلك، الله هو الذي يهدي. هنا سبحانه وتعالى نفى الهداية عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يملكها ولا يفعلها. والآية الثانية يقول سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الآية قد يبدو ظاهرها أن فيها تعارض، تلك أثبت له الهداية وهنا نفى عنه الهداية، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية المنفية هي خلق الإيمان والاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى في القلوب، هذا لا يملكه بشر، هذا لا يستطيعه أحد، لا نبينا ولا غيره، اللهم صل عليه وسلم تسليم. فنفى الله خلق الهداية أن تكون لأحد إلا له سبحانه وتعالى. أما الهداية بمعنى دلالة الطريق وبيان إيضاح المسلك وإظهار الآيات وإرشاد الناس وتعليمهم، فهذا من رسالته صلى الله عليه وسلم، وهي التي أثبتها الله، أثبت الله ملكها لنبيه صلى الله عليه وسلم، فما أثبتها له هي بمعنى الهداية البيان والدلالة، البيان والدلالة يملكه النبي كما يملكه كل عالم استطاع أن يسلك مسلكه صلى الله عليه وسلم. أما إيجاد الإيمان وقبول هذه الدعوة، هذه تفرد الله بها سبحانه وتعالى. إذا قلنا الآية نزلت بسبب المشركين واليهود أو النصارى، الله عز وجل يقول ليس عليك ولا أنتم الأئمة من بعدهم، أنك تهدوهم إلى صراط مستقيم وإلى الإيمان، ولو كونهم لم يهتدوا لا يمنعكم أن تتصدقوا عليهم. عرفنا هذا؟ وبهذا أخذ أبو حنيفة رحمه الله على أنه يجوز إعطاء الصدقة الواجبة غير الفريضة، الزكاة المفروضة عنده تعطى للإمام، زكاة المال المخفي والمال المعلن، لأن بينا في الزكاة أن المال قد يكون من المخفي من الأموال الباطنة كعروض التجارة والذهب والفضة، وفيه أموال ظاهرة كالإبل والنعم وما أخرجت الأرض. الثانية باتفاق أن الإمام تعطى للإمام والإمام يبعث ساعي يقبضها، والثانية ما يقبضها الإمام. فلما اعترضوا على الحنفية أنتم تقولون إعطاء الصدقة الواجبة تجوز ولو كان مشركا، فلما لا تعطونها الصدقات الباطنة؟ قالوا لا، الصدقات الباطنة كذلك يأخذها الإمام، لكن بعد ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم بعث الأئمة السعاة، ذهب عثمان وخطب في الناس أن هذا شهر زكاتكم فتصدقوا، فوكل الناس فوكل الزكاة إليه، وإلا الأصل تعطى للإمام. فعنده يعطى الكافر صدقة الفطر ويعطى صدقة النذر ويعطى الكفارات، أما غيرهم من الأئمة فيقول هذا لا يجوز. صدقة الفطر أصلها أعياد المسلمين ليست أعياد الكفار وما تعطى. هذا قول من قال ليس عليك هداهم أنها نزلت بخصوص المشركين، أما غيرهم فيقال لا نراعي سبب النزول، فإنما العبرة بعموم اللفظ، والأسباب التي ذكرت أسباب ضعيفة، وإنما قوله سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم أي أنك أيها النبي الكريم لا تملك أن تخلق في قلوب الناس حب الخير فينفقون، منهم من ينفق ومنهم من يمسك، فمن أنفق فإن الله جعل الهداية في قلبه وحبب إليه الإنفاق، فمن أمسك فإن الله عز وجل لم يخلق ذلك في قلبه، فليس عليك هداهم، لا تجبرهم على الإنفاق ولا تقصرهم عليه ولا تكرههم على ذلك. عرفنا معنى قوله سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم؟ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي سبحانه من يشاء بحكمة، فدل على أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكن معطي باطل. يهدي من يشاء لعلمه سبحانه أنه استحق الهداية لما علم سبحانه من وجود الخير في قلبه وإقباله على الفضل وحرصه عليه، وضل من شاء بعد أن رفض سبل الهداية وعاند وكفر، فلا يقع الضلال إلا بعد إباء ذاك المضل. الضلال لا يقع سبل. كذلك يضل الله الكافرين الكفر قبل الضلال، لأنهم رفضوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فسلب الله عنهم الهداية. وإلا الصحابة عموما منهم من رفض وأكثرهم رفض، لكن دخل الإيمان في قلوب أكثرهم فسلكوا هذا المسلك الحميد، وأبى بعضهم لما رفض وعاند وآذى الرسول صلى الله عليه وسلم أضله الله على علمه، وخلق الضلالة بعد وجود الكفر وبعد وجود العناد. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم اعلموا أي نفقة أنفقتموها فثوابها عائد إليكم لا يحصل إلى الله منها شيء. طيب ما فائدة هذا الخبر إذا قال الله سبحانه وتعالى ما أنفقتم من شيء فلأنفسكم؟ الإنسان أحرص ما يكون في هذه الدنيا على حماية نفسه، ولذا إذا مرض يسعى إلى الحمية ويبحث عن الطبيب ويلجأ إلى المضادات ويعمل ما شاء في إذهاب هذا المرض، وإذا أيقن أن هناك آخرة وعذاب حاول بكل الوسائل أن يذهب عنه غضب الله عز وجل. فالله عز وجل يقول له ما أنفقت من خير فلنفسك، ففيه تحريض على بذل الخير والسعي فيه والحث عليه، لأنه إذا علم المنفق أن فضل ذلك وفائدته وثوابه إليه ما يتمانى ما يكسب. علمنا هذا؟ فما أنفقتم من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله.